فكل نصير ولذيذ بصوتي يا غني انصر لعبد فقير انت اللي عالم بحالك يا عليم يا خبير سهل اموري وسامحني على التقصير يا ربي عبدك ضعيف يا ربي عبدك ضعيف وانت قوي وكبير وارزقني يا ربي ولا تحوجني في يوم للغير وافتح لي كل القلوب ليذكروني بخير جديدة لسه ما وصلتش الى شرائط الكسر وشوف يا حبيبي قبل ما هتكلم في القصة دي هقول لك ايه ومش هقول الا ما تصلوا عليه يلي في مدح النبي هايل صلي عليه واذكر ربك اذا كنت قاعد او قايم او حتى نايم على جنبك يلي في مدح النبي جايب صلي عليه واشكر ربك اذا كنت قاعد او قايم او حتى نايم على جنبك يلي انت مذنب توب لله وقدم الخير في حياتك يلي انت مذنب توب لله وقدم الخير في حياتك لا تيأسوا من عفو الله. ما تقولش قطر التوبة فاتك، ده التوبة لنا من باب مفتوح، وربنا اسمه التواب. التوبة لنا من باب مفتوح وربنا اسمه التواب. وللبقان عصه والروح للنار برجلينا يا أحباب. وكلامي ده موعظة في الدين، كل حكم ودروس في الدين. يا ربي قد بلغت خلاص، فاشهد عليا وعلى السامعين. وبالمناسبة أنا أحكي لكم علي سلام الإيد والعين، والقصة حلوة حد يعجبكم. ده حديث لطالك حين العين، القصة حلوة حد يعجبكم. ده حديث لطالك حين العين، الصيف زينب ونجاح والشيخ نور المداح. أنا هحكي جف إخلاص في موعظة للناس. نجحت شبابه كان طايش وفلوسه كتير متريش، فرحان بشبابه عايش على السيجار والكاس. كان في الإمار لعيب وفي الحرم كسير، كان في الإمار لعيب وفي الحرم كسير، ومزاجه انه يعيب ويجيب في سيرة الناس. وهويته يا حضرة انه يلغي الستات، وايديه لها حركات، وعيونه عيون بصباص يعني بيزني بالدين، ولسانه يا ناس وعليه يعني بيزني بالدين، ولسانه يا ناس وعليه وعلى البلاش تلاقيه. انصر لبنات الناس هشرح حكايته واقول مول وشرحه يطول، وكل راجل معقول هيتابع الاحداث وحي. يا صباح الفل، يا اهلا يا اهلا، يا مدد يا سيدنا الحسين. مولد سيدك المرسى ابو العباس رضي الله عنه، فكان المولد شغال، وشاء القدر ان الوادي اللي مشيه هلس ده يقع في بنت درويش. والدراويش الواصلين بيبقى لهم فضل كبير عند ربنا. وبعض الناس يا سيادنا اما بيجوش يلاقي معاه شويه مال بيدخل في دماغه الغرور وبينسى الموت. صاحبنا ماشي سكران في ليله، وكان مولد سيدك المرسي عمران الف مدد، فماشي بقى مخه تقيل سكران. فالبيت الدرويشه دي ابوها كان راجل غني، وكل مولد من الموالد تلاقيه ناصب الخدمه بتاعته وقاعد بيذكر ربنا وبيصلي على حضره النبي. فشاء القدر انه قابل الست دي على الرصيف. البنت بنت لابسه متحكمه ولابسه طرحه، فلما لمحها بعينيه سكران مش عقل بقى. مسي الخير قالت له خليك راجل مؤدب، اذا كنت سكران وشارب الخمور روح اتوضى وصلي لك ركعتين وتعالى اقعد مع ابويا في الخدمه واعبد ربنا وصلي على حضره النبي. يلا شوفوا بقى، وراح مطلع السلاح من جيبه قال لها يا تيجي معايا هتخط بالرصاص. الوقت ليه؟ ومحدش شايفهم، وقالت ربما الواد ده يضربني طلقه يموتني، مادام النيه خالصه لله ولرسول الله روحي معاه وربنا ان شاء الله يحفظك منه. ومشيت معاه زينب على العماره بتاعته. لقت عمارة فخمة بسم الله ما شاء الله، فتح الباب وراح قفله، وراحت هي مقدمة الشكوى لله الواحد القهار، وبصت له كده ونظرت له نظرة احتقار، ورحت بقه وحشة شرب الخمر وسكران، وقالت له والنبي انا عاوز اسيادنا الاداريين يسيبوني انا والجمهور، مالكوش دعوه بينا بقى، مش واحد يقول لواحد اسكت، كان يقول لا لو سمحت بس بس بس، مالكوش دعوه بهم، انا حر اتصرف معهم اسكتهم، هيلصوا ما احنا حرين مع بعض لو سمحت. انا بقى مش هقول لكم كده بقى، خلوا في العند شويه والعند شويه عشان نمشي مع بعض كويسين. يا يا يا يا يا الخمر والنسوان ضع مالك، صباح الخير يا ابو فخري، مالوش دعوه هو بالكلام ده، مالوش دعوه بالتعمير، عمك فخر ده راجل صالح. مدد يا رب، كتر الفلوس خيرت طبعك واحوالك، وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك. صباح الخير يا ابو علي، ابو الشيخ علي، اهلا اهلا. وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك، حرام تسيبهم عرايا ومحتاجين العيش، وانت بتشرب حشيش ولا حد على بالك، محسوبك اسمه نجاح يا اغلى متفاح، ريحه كمسك وفاح عطره في كل مكان، يا زهره الياسمين يا منوره البساتين، يا زهره الياسمين يا منوره البساتين، جودي بنصر طعيم للعاشق الولهان، يا من عيون لك حد انا قلبي ليك مد، يا من عيون لك حد قلبي ليك مد، قولي لي يا احلى غزال عالاسم والعنوان، قالت له يا مغرور ده انا اسمي زينب نور، قالت له يا مغرور انا اسمي زينب نور، وانت شيطان مخمور خاين ملكش امان، محسوبك اسمه نجاح يا اغلى من التفاح، قولي يا احلى غزال الاسم والعنوان يا زهرة الياسمين يا منورة البساتين خد بنظرة عين للعاشق الولدان قالت له يا مغرور انا اسمي زينب نور وانت شيطان مخمور خاين مالكش امل واخطر قدمت الشكوى للمحكمة الإلهية وقالت له يا رب الواد ده واد مغرور وسكران وعلمك بحالي يغني عن سؤال نجيني من الظالم قدمت الشكوى بقلبها فهجم عليها المجرم والطرح على وشها شوف ربنا عمله للدرويشة اللي هي دايما بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم التوكل على الله هيوصلك إلى دار النجاة شوف ربنا عملها إيه هجم علي جاوي مد ايديك بقلب جسور قالت له عيب يا قليل العقل يا مغرور ما سألش عنها وشد الطرح شاف النور كوكب ونور سطع جات له غشاوة في عينيه ودماغه لفت وقع على الارض اغمي عليه زينب شافت منظره اتبسمت ضحكت والخطة نجحت وخرجت عرضها مستور صدفة كده المؤمن اللي إيمانه سليم دعاءه مجاب والمذنب اللي عصى ربه ورجع له وتاب بيتوب عليه ورزقه من أوسع الأبواب باب التوبة ما بتقفلش أبدا صباح الخير يا أبو فخري أكبر معلم في طنطا يا صباح الفل بشركة الغربية للصوتيات صباح الفل والمرئيات انا شايف عينك حمرة كده وشعرك واقف شايفك مبسوط قوي بشوف انا على بعد والله واللي تهجد سهر ما يضعش تعب وفشوش والعبد منا ملوش غير ربه يا احباب فبعد ابوها ما خلص الكلام قالت له تسمح يا بابا وراحت واخد ابوها على جنب كده وحكت له القصه قال لها انت سليمه قالت له الحمد لله ساعه ما شد الطرحه يا بابا اغمى عليه وقع على الارض سبته مرمي وجيت قال لها طيب تعالي ما نشتكي جابت له ورقه وقلم قال لها انت فاهمه ان هشتكي للبوليس ولا ايه قالت له امال قال لها لا هنروح نقدم الشكوى عند سيدك المرسي ابو العباس. وراح واخد بنته كده ومجدوعه المقصوره وبكى كلام عشم بقى. بيقول لي سيدك المرسي ايه؟ بيقول له بقى بنتي تنهان وانا ضيفك يا ابو العباس، ما اقول كرمتي انا عند الرجال تنداس. بقى الراجل ما بقى عنده ضيف بحنين وابقى جاي ضيفك في الساحه بتاعتك وبنتي اتعمل فيها كده شباكة. اهلا اهلا يا الشاب ده يتوب يا مش هيحصل. طيب ده بكلم سيدك المرسي وراح واخد بعضه ورايح على الخدمه. عشان ايه ينام؟ بقى بنتي تنهان وانا ضيفك يا ابو العباس. كرمتي انا عند الرجال تنداس. وماله للشاب ده يتوب لا احاسبه بنفسي حساب قدام بوليس الاداب اسئه مرار الكاس. الرد كان فوري من سيدك المرسي، مش اطلع فوق انزل تحت، اطلع من نافوخنا يا سيد، لا مش هنا، لا. الرد كان فوري على طول، سيدك المرسي في المنام قال اهل للشيخ نور وبنته وراه وراه وحتسيب تنك وراه لما تجيب وراه وراه وحتسيب تنك وراه لما تجيب ومهمتك انك تهدي يمكن ما هوش عارف عيب يمكن ما هوش عارف عيب بلاش هزية يا شيخ مدح روح فوقه يمكن يرتاح بلاش هزية يا شيخ مدح روح فوقه يمكن يرتاح واسئه كسب نور الفتح اسئه كسب نور الفتح وارميه بسهم الهدى صيبه وراه وراه وهتسيب دنك وراه لما تجيب ومهمتك انك تهدي يمكن ما هوش عارف عيب بلاش هزية يا شيخ مدح روح فوقه يمكن يرتاح وشيه كسب نور الفتح وارميه بسهم الهدى صيب شباب من اجل الحتة شافوه قدام بيوتهم رايح جاي عملوا له فخ اوام سنقوه وقالوا له من جابك في الحي انت حرامي قليل الدين ولا ضلالي بتاع نسوان ما تقول يا فندي سيادتك مين شموا روحته لقوا سكران شموا ريحته لقوا سكران ضحك وقال انا ابني غرام وبحب زينب وانا مفتون ودوني بيتها الليل انام في حضن جوا كل ممنون في حضن جوا كل ممنون قالوا له زينب من روح خلي الليلة تفوت على خير قالوا له زينب من روح خلي الليلة تفوت على خير نجح زعل وقوى مشوح في وشهم بقى زي مشير في وشهم بقى زي مشير قالوا له بطل شقاوي جنون وفوقوه باربعة اقلام خدوه وراحوا على الكراكون وعلى البلاط اتلقى احنا موحد. العفو. من شام الكرام يا شيخ مداح، والناس الصالحين بيعفو عن الناس. اسمع تنك ورا الود ده، الود ده ان شاء الله ربنا هيكرمه بقى درويش، ده شاف الرؤية. فرحت اليوم يسأل على نجاح، لقاهم قبضوا عليه ماشي بيعاكس واحدة بالليل، فقاموا حاطينه في السجن، فقال لازم اقف جنبه، وراح واخد بعضه رايح على القسم الصبح كده، ومشي الشيخ نور وبنته معاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندكم واحد اسمه نجاح؟ قالوا له ده واد خطير، خطير على الأمن. ايه ما حدش معاه فلوس الا هو، كل ليلة يسهر في بار ويعاكس البنات، ده لازم يضرب في السجن. قال له طيب يا حاج الضابط، خد علي اقرار وانا مسؤول عن الولد ده، وسيبوه لي شوية. قال له انت راجل طيب، بنسمع عليك كل خير يا شيخ نور. فبعد ما طلع صاحبنا بالسجن جوه، حضرتك تبقى مين يا عم؟ قال له تعرف دي؟ قال له اه دي زينة. قال له انا ابقى ابوها. قال له بعاك اسمنتك وجيت في جنبي. بص له الشيخ نور كده وقال له بتزني بالعين يا راجل عيب، واستغفر اوعى تقول انه امر الله، ومقدر ده شغل ابليس ومزاجه الخلق دي تكفر. والنبي اخواننا الشباب، مش كل الشباب، في شباب صالح، اخواننا الشباب اللي مشوا في الطرق وصفر وقول يا عين على الصبر، عاوزين نصلح مع ربنا عشان ربنا يبارك لنا في القليل الكتير. والله بتزني بالعين واستغفر اوعى تقول انه امر الله، ومقدر ومقدر ده شغل ابليس ابليس ومزاجه الخلق دي تكفر. على كل حال يا نجاح، عاوزك بقى تفكر في اللي جرالك ومن اللي صار تستعبر، ده الثاني يوم القيامة مسلم ووجهه غبر، والعبد مهما كبر رب العباد اكبر. Thank you. قال له يا عم الشيخ؟ قال له نعم. قال له انا بعهدك وربنا شاهد علي. قال له خير يا نجاح؟ قال له انا بشكرك وعمري ما هشرب اي كيف من المكيفة، خلاص تبت الى الله. قال له ده كويس، والناحية التانية بقى يا اخ؟ قال له موضوع الحريم؟ قال له اه. قال له اهو ده الداء اللي مش ممكن اقدر اسيبه ابدا. قال له ازاي؟ قال له فاتت عليا واحدة وما كلمتهاش، اتعب قوي. قال له على كل حال انا بشكرك على الصراحة دي، طب اسمع منك وانا هخليك تسيب الحريم كمان. قال له يا ريت، اديني حقنة كده يمكن تيجي في العرق كده وتعمل على طول. فبصله الشيخ نور الدرويش وقال له ايه؟ اذا كنت عاوز تنول السعد دنيا ودين، خالف هوى النفس والشيطان سوى الاتنين، وصل لسانك ولا توقعش بالاخين، والغير حريمك ما تنظرش ولو بالعين. اهلا شيخ جعفر. يا واطي يا نجاح. قال له نعم. قال له الايام دي ايام مباركه والناس كلها بتسافر تزور حضره النبي وتحج، فعشان ربنا يغفر لك ذنوبك بالمناسبة الحلوة دي تروح السنة دي تحج وتقف على عرفات وتطلب من الله كل طلباتك هتجاب بإذن الواحد القهار. فراح أطاله جواز سفر وتذكرة وسافر على مكة المكرمة عشان يحج ويزور حضرة النبي، وربنا ما يحرمكوش جميعا من الوقوف بعرفات يا رب. الشيخ نور كان له ثلاث بنات، زينب والطهرة وكريمة. فزينب كانت حجت في سنة من السنين مع أبوها، السنة اللي سافر فيها نجاح عشان يحج ويتوب إلى الله، فالراجل خد الطهرة بنت الوسطانية دي تروح يحج ونجاح ما يعرفش. فماشي في منى لقى خيمه كده ملموم عليها ناس كتير، واحد قاعد في الخيمه جوه بصوت جميل عمال بيوصف في مكه وبيقول. فنجاح وقف مع الناس عشان يسمع الصوت الجميل ده بيقول ايه ومنين. سمع الراجل بيقول ايه؟ مكه يا بلد الحبيب، مكه يا بلد الحبيب، فيك العليل ارتاح، يا ارض طهره يا ارض طهره، ترابك ريحته مسك وفاح. فيك مقام الخليل، فيك كعبه الفتاح، وفيك ولد النبي، وفيك ولد النبي احمد، ونوره صغر بيهدي جميع البشر ويطهر الارواح. سمع الصوت الجميل فشاء القدر وجات الطهرة فلمحها نجاح. ما يعرفش ان دي بنت الشيخ نور، ولسه كمان ما يعرفش اللي جوه في الخيمة موصف في مكة الشيخ نور المجدان. فلما شاف الصبية يا سلام ده حلوة أوي، تاني جايز خير برضو، بصراحة حلوة أوي آخر جمال وشباب، وعينيها سودة وكحيلة ودمها جذاب، وخديها عليه ورد لونه يشبه العناب، فضل يبحلق لها وعينيها تاكلها، وقال ضروري حطولها لو حتى تضيع لرقاب. تاني ونادى عليها بسمحية، البت نيتها سليمة، دول واقفين في مونة ولسه ما خلصوش رمي جمرات. قالت نعم، قال لي وحياة محمد شفيع الخلق اسمك ايه؟ قالت له حلفتني باللي شفعت عليه، ده انا اسمي طهرة يا سيدي والسؤال ده ليه؟ ضحك وقال اقعدي ولهيني على مهلي، قلبي انفتح لك يا ست يا طهرة حن عليه. كان الرد منها ايه يا اخي المسلم؟ ابوها بدا يتنبه وسمع كلام الواد بره وعرف ان ده نجاح وبنته اللي بترد عليه بقى. قالت له اخي انت جاي تحج ولا جاي تبص البنات الناس؟ خليك موضوع بره، يلا يلا. ده انت يا اخي لسه ما خلصتش المناسك. وقالت له كلام الواحد الحقيقه بيلاحظ انه بيشوف احوال من دي كتير قوي في هذا الزمن بالذات. بتقول له ايه؟ بتقول له فيه ناس بتيجي لنا علشان تزور وتدوب، وناس بتيجي تزور وقلوبها دايبة دوب، وناس بتيجي تقضي الواجب المطلوب، وناس بتيجي عشان كلمة يا حج يا دوب، وناس بتيجي عشان كلمة يا حج يا دوب يا دوب يا دوب يا دوب، ده لقب بياخدوه وثوابه مجوش محسوب، وناس بتيجي وناس بتيجي دموعها عالخدود سايلة، وناس بترجع وشايلة فوق زنوبها زنوب. تعالى يا ولا. قال له نعم. عم الشيخ نور انا اسف. قال له عارف ان انت بتبص لها دي مين؟ دي بنتي، احنا اتفقنا على كده. فبكى. قال له من هذه اللحظة جبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت، خلاص عمري ما هبص الوحدة من هذه اللحظة. وفضل يبكي بقى ويقول ايه؟ يا بنتي يا مدلعه دلعك بيعجبني، لكني راضي ما دام يرضيك عاجبني، يا مفوت وكان عزوتي ومراتي كمان وابنك. يا عيني استاذ ابراهيم شاهين. يا بنتي يا مدلعه مدد يا ست زينب الله يخرب بيتك. لكن مرادي بالله يرضيك عاجبني يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا. وحط صوابعه في عينيه قال له هتعمل ايه يا نجاح؟ شوفوا بقى التوبه اللي بإخلاص. قال له انا هقلع عينيا عشان هي اللي هتدخلني جهنم عشان اضمن التوبة. قال لي يا سيدي بلاش تقلع عينيك، انت مش نويت ان انت تتوب؟ قال له ان شاء الله. وبعد ما حج ورجعوا بالسلامة فضل يأنب نفسه ونجاح ويقول ايه؟ كان يقوم والناس نيام يتهجد في المساجد. شوف الشاب اللي كان مدمن خمور، الناس تبقى نايمة وقاعد جنب المنبر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويحط صابه على عينيه كده ويقوله لنفسه وهو قاعد بقبض ربنا. بقالي مده وانا يا عيوني بهديك الى طريق الهدى ومنايا احميك. يا خير دعاء. شغل بيتي ده يا واد يا ماجد. بقالي مدة وانا يا عيوني بهديك. خراب في النار توديك بلاش بلاش بلاش. بقى تنظري الى الحرام يا عين. ثلاث اربع شهور كده جالي العيش والملح ما كانش له في قلبك كده حليه ما تنزل تدور سيدنا الحسين وتروح للراجل اللي كان السبب في توبتك هو وبنته تزوره؟ خلي بالك بقى. فركب القطر من سيدي جابر ونزل على مصر. فالبنت الاخيره الصغيره بنت الشيخ نور ركبت القطر وعرفت الواد لما شافته، صورته موجودة عندهم. قالت هو ده نجاح. طيب معه جنبه كده علشان اشوفه تاب الى الله ولا لسه هيبص لولاد الناس على ما نوصل مصر. فسابت الكراسي كلها وراحت جايه جنب نجاح وقعد. قام نجاح قال لها ايه ده؟ ابعدي عني لو سمحت. قالت له عنك ليه؟ قال لها الكراسي فاضيه كتير اهي، انا ما بحبش الحريق. قالت له لكن انا بحب الرجاله. يا بنت اعملي معروف ابعد عني. قالت له مش هتنال. قال لها انا اسيب لك الكرسي. وقعد في كرسي تاني، راحت سايبه الكرسي وقعد جنبه تاني. فبص لها كده وقال لها والله لو انت ملك الجمال فانا مش هعبد الا اللي خالق الجمال، روحي شوفي لك صرفه. وبص كده وقال ايه؟ قالوا بعليك صبيه ووصفوك الرجال بالذات طرشه وعرجه وعميه واسمها عنايه. خلي بالك يا واد يا مجروح يا واد. المهم ان الشباب هنا حتى زي القمر، شهادة لله يعني والله شباب مؤدب. ووصفوا جري قلب الزاد طرشة وعرقة وعمية واسمها عنايات. طرشة وتسمع دبيب النمل في الظلمة. خير يا استاذ حميد، صباح الفل. صباحنا على استاذنا الاستاذ رياض، صباح الاسره. طرشة وتسمع دبيب النمل في الظلمات عمياء وتنظر بعينها من بعيد ذره. وتمسك محارم من الحرير حلة. شرمة شرمة شرمة وتشرب قهاوي المعجبة بكاسة. يا رب يا رب. شرما وتشرب قهاوي معجبة بكاسة. وتطحن جماء الحب بالألوفات. عرجة عرجة وتمشي بقبقب الكيلو في لمحات. أنا جيت أصلي وراجع وأعقد النيات. صحت صلاتي وصارت ابيتي بالذات. هي الجلالة هي الجلالة تجلت في معاني الذات. لا جنب عرس أمور مخلوقة في أجمل صورة فعليها كلام وجسورة. بتنادي لكن بسبب بتنادي لكن بسبب الشعر أسمر والمر وشدها ورد مصر. الأحمر وعيونك لون العنبر مشددة ورد مصدر أحمر زي الشربات بيبص لأدب الصالح جيب عيد لزق افكاره بيبص لأدب الصالح جيب عيد لزق افكاره سجدة وسايبها على ناره عاوزك يعمل إشارات الحب عيد عنها في طنطة من قبل ما نبقى في ورطة الحب عيد عنها في طنطة من قبل ما نبقى في ورطة وضيعت في أوامك وندم على كل ما فات وفطنت حب يقول ويهرب من محدود عينه غفلت لطش النوم وفي مصر سمع أصوات أم بيبص يشوف إيه لا إذا بتحل عليك ساعتها جدس صحيح شكر جو قال سلامات وسأل جبني يا سليمة عالاسم قالت يو كريمة سألها بني يا سليمة عالاسم قالت يو كريمة في القصر العين حكيمة وحدايا تلات عيادات وبزحمة الركة هربت منه يا حباب وبزحمة الركاب هربت منه يا حباب كأن جبل حوتاب أو حلم وعدى وفاب من حبه في العبادة خاف للبيت تضيع تبقى أوانطة فقال إن شاء الله ما القطر يوصل طنطة هنزل أزور سيدي أحمد البدوي واركب بجوه واروح على مصر واسيب لها القطر كله ويجي هي اسيادنا قبل طنطا بشويه ونعس كريمه مراقباه فلما القطر وصل محطه باب الحديد قالت يا اخ انت يا خيل اصحى يا ابني خلاص وصلنا لاخر محطه يا ست متشكرين قوي اسمك ايه قالت له انا اسمي كريمه طب استني خديني معاك اخدك معايا وسابته ومشيت لما وصلت كريمه وقالت لابوها على اللي حصل قال لها يا ستي ده شيء انا بفتخر بيه يا ريت كل شاب عاصي يتوب الى الله ويندم وربنا يختم للجميع بالايمان ده شيء بيشرفني قوي طب اسمعي بقى الواد ده لازم هيزور سيدنا الحسين وجيبه ساعه ما يجي حاسبكم معاه تلبسوا له ملابس شوفوا بقى ملابس تغريه اما نشوفه هيفضل تائب الى الله ولا الملابس هتغريه والشيطان يضحك عليه لسه قاعدين بيتناقشوا مع بعض شويه والجرس ضرب مين قال له ده انا نجاح يا عم الشيخ نور نجاح فتح له الباب اهلا وحشني يا ابني والله ايه يا اخي احنا ما وحشناكش تيجي تشوفنا قال له والله انا مقصر يا عم الشيخ ربنا يكرمك الحمد لله انا ماشي تمام بس ربنا رزقني بواحده في القطر يا سيدنا الشيخ بنت فاجره قوي كانت هتضيع طول اوامتي قال له بعدين قال له ما قدرش يتعمل معاها حاجه قال له طيب انا حاضر مصلحه وحسيبك 10 دقايق وجاي قال له لا خدني معاه هتسيبني مع بناتك ازاي قال له يا خبر ابيض انا لو مش مآمن عليك وبعتبرك زي ابني اسيبك مع اخواتك اكون مطمئن لكن حد غيرك لا يمكن خبري ما تزعلنيش يا نجاح وسابه مشي صاحبنا قاعد بس بسمها وصلي على حضره النبي فلقى ثلاث بنات داخلين عليه زينب وكلمة والطهر دخلوا في ملابس السهر وجميع مفاتنهم ظهرة سكارة وعين مكشوف شوفوا اللي كان مدمن حريم ساعة ما شاف المنظر ايه اللي حصله شاف هموي وقع من طوله قعدوا حواليه وقالوا له شاف هموي وقع من طوله قعدوا حواليه وقالوا له اللي ما قلتوش قولوا له العيب اعملوا معروف العيب اعملوا معروف ما خلاص دوبنا يا حلوين وسافرنا وزورنا الشيخ ما خلاص دوبنا يا حلوين وسافرنا وزورنا الشيخ عقبالكم سنة واتنين نحج البيت ونزور ضحكم وقالوا له من امتى معقول هتدوب يا واد انت اطلع من دول يا واد انت ورقات يا حبيبي مكشوف شاف هموي وقع من طول قعدوا حوالي وقالوا له اللي ما قلتوش قولوا له العيب اعملوا معروف ما خلاص دوبنا يا حلوين وسافرنا وزرنا الزيت عقبالكم سنه واتنين نحج البيت ونزور ضحكم وقالوا له من امتى معقول هتدوب يا واد انت ضحكم وقالوا له من امتى معقول هتدوب يا واد انت اطلع من دول يا واد انت ورقات يا حبيبي مكشوف اقعد يا اخ اقعد يا شخص لسه ما خلصناش يا اخ شويه ودخل الشيخ نور المداح لقى صاحبنا مغمى عينيه ايه مالك يا نداح قال له يا سيدنا الشيخ بناتك دول مش كويسين قال له ليه قال له شوف دخلوا عليا بملابس وحشه لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله يا اخواننا انا تبت الى الله وحجيت وزرت حضره النبي ما فيش فايده فالراجل تبسم ودخل على بناته الثلاثة وقال لهم الأخ ده بقى خد كم درجة في الامتحان قالوا له يا بابا 100% ما سقطش ولا في درجة واحدة قال له يا شيخ نجاح قال له نعم قال له الثلاثة واقفين قدامك هم مين من البنات التلاتة تختارع عشان تبقى زوج بنتي وابني في نفس الوقت قال له انا اختار بس هتاخد مني مهر كام قال له المهر بتاعي مش مال المهر بتاعي تمسك السبحة وتصلي على حضرة النبي 2000 مرة قال له طيب انا هختار زينب لاني انا لولا قابلت زينب ما كنتش هقابلك وما كنتش هتوب الى الله فاللي هي قابلتني انا اولى بيها وهي اولى بيها ليلتها عملوا ليله عظيمه زي جام رهيب وخدونا غني جذبني الشوق لآل البيت وما ضغط طاد النبي وقلت واتمنيت ان الاله يكرمه بذرية زي الفل واللي يسعد الكل والبهجة ويسعد الكل والبهجة في عم البيت املنا كلنا نزورنا بينا املنا كلنا نزورنا بينا بكرة ولا بعد المرحى عمرنا كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ونقلناها لكم من تلبنت أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية أيها السادة استراحة قصيرة وسألقي عليكم وصلتنا الثانية بمشيئة الله تعالى